أصابكم الله فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين حديث الماء من الماء وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل؟ حديث إنما الماء من الماء يدل على أن العبرة في وجوب الغسل على المسلم أن يخرج منه المني، فقوله إنما الماء يعني الغسل، من بسبب الماء وهو خروج المني. هذا الحديث يفهم منه أنه لو جامع الرجل زوجته أنه لا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا أنزل، وكان هذا الحكم في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك كما روى أبي رضي الله عنه وكذلك عائشة رضي الله عنها قال إنما كان قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك فمن جامع زوجته فإنه يجب عليه أن يغتسل سواء أنزل أو لم ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الحكم بقوله إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، وقال في حديث عائشة أيضا في الصحيح إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وقد اختلف الصحابة في أول الأمر ووقع بينهم نزاع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم كان يحفظ الرخصة ولم يحفظ النسخ فبقي على الرخصة، فلما كثر نزاعهم أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أم المؤمنين عائشة يستفتيها في هذا الأمر، فلما استفتاها رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأمر ذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قال عمر رضي الله عنه من خالف بعد اليوم جعلته نكالا، أي أيها الناس انتهوا إلى هذا الحكم الذي أخبرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك كان الصحابة كان الخلفاء الراشدون وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الغسل ومسائل البيت والزوجية لا يمكن أن يعدلوا بما تخبر به أمهات المؤمنين قول أحد كائنا من كان، فكان المرد في هذه الأمور إلى أمهات المؤمنين لأنهن أعرف بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. فلما ذكرت له أم المؤمنين العزيمة وهي وجوب الغسل على الجماع بغض النظر عن وجود الإنزال أو عدمه دل على أن الحكم الأول منسوخ، وهذا الحديث الذي ذكر يعتبر حديثا منسوخا بالنسبة للمجامع ولكنه محكم بالنسبة لبقية السور، فمن خرج منه المني بدون جماع كأن تتحرك شهوته فينزل تقول له عليك الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، ومن نام ثم استيقظ ولم يتذكر احتلاما فوجد في ثيابه أثر المني تقول له عليك الوضوء عليك الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، فهو منسوخ في مسألة واحدة وليس بمنسوخ من كل وجه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.